بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 88 من عجائب الصدقات، وهي أن صاحب الصدقة لا يسقط أبدا. فما سعفنا الوقت يا شيخ أن نتكلم عن فضل الصدقة، خصوصا أنه الفقرة اللي إخاء ومؤسسة إخاء يا شيخ عندهم وقف في مكة وفي حدود الحرم، وراح الكثير من مبلغ الوقف وبقى القليل يا شيخ 3 مليون. فودنا تذكرنا وتذكر المشاهدين عن فضل الصدقة يا شيخ في والوقت لك طال. الله يجزاك خير. أنا أقول يا شباب، صاحب الصدقة لا يسقط، وإن سقط وجد له متكأ. صاحب الصدقة لا يسقط، وإن سقط وجد له متكأ. اللي يدفع سبحان الله الخير للناس، سبحان الله ربي يكرمه. ويقول ابن القيم: من أكرم الناس أكرمه الله، ومن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، ومن أعطى الناس أعطى الله هذا العبد. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا قاعدة، وأنا أذكر أحد التجار كان يقول: كنا نعمل بهذه القاعدة لما نرى لها من البركة. الرسول صلى الله عليه وسلم حلف: ولو حلف لك إنسان وأقسم لك لصدقته، فكيف بك وأنت يعني تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقسم ويحلف بهذا الأمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما نقص مال من صدقة بل تزده. هذا في عموم الصدقة يا شباب، فكيف إذا كان في أشرف بقعة وأطهر رقعة وهي مكة المكرمة؟ إذا كان هذا الوقف الكريم في مكة المكرمة، فإنه ينبغي لأهل الخير أن يدعموا هذا الوقف. ودعمك لهذا الوقف ترى ليس دعم لي يعني جمعية أو مركز معين، أن ترى أن تدعم نفسك بالحسنات، أن تنتقل من وضع مالك في البنوك إلى أن تضع رصيدك عند ملك الملوك. وهذا فرق شتان بين الأرض والسماء والصفات والأسماء والنار والماء. كونك أن تدفع هذا المال، أنت الآن يعني تؤمن نفسك. الآن يقوم هناك في تأمين طبي، هناك تأمين ما أدري إيش، طيب التأمين اللي في الآخرة؟ أمن نفسك يا أخي. وسبحان الله يا شباب، أكثر أمنية يتمناها أهل القبور: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ليش فأصدق. أبغى أتصدق. المال اللي في في في جيبك هذا، والله ثم والله، لو دفعته ستجد بركته في الدنيا وستجد بركته في الآخرة، خاصة أنه وقف كريم في بقعة كريمة وفي قناة مباركة. فأنا حقيقة أشد بأيدي الإخوة المشاهدين والمشاهدات. يعني الآن لو جاكم ضيف يقول إكرامية الضيف 1000 ريال، إن جاك ضيف من بعيد تجاك تكرمه ب1000 ريال، يعني ذبيحة كما يقال. صح. يا أخي أنا أقول لا تكرم فلان أو فلان، أكرم نفسك أنك تكون بإذن الله مع الأنبياء والصديقين والشهداء بهذه الصدقة الكريمة. وسبحان الله يا شباب، ترى الصدقة تظل صاحبها في الآخرة في وقت الحرارة، يعني الشمس من الرؤوس أدنيت والأمم على الركب جثت وإلى كتابها دعيت. فإذا بأناس يعني يتظللون بسورة البقرة حافظينها أو سورة آل عمران، وبعضهم يتظلل بالصدقة، فأنت أعد لمثل هذا اليوم. فأنا أقول بإذن الله أبشروا بخير عميم من الحي الكريم ما دامكم تدفعون لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن من أنفق أن ينفق الله عليه، وأن يصب عليه الخير صبا صبا، وأن يزيده ولا ينقصه، وأن يجعل بركة هذا المال رفعة له في الدنيا وفي الآخرة، وبركة له في أبنائه وبناته وفي نفسه وفي ماله، وأن يصب عليه الخير صبا صبا. قولوا آمين. حقيقة جزاك خير الشيخ، فاجأني لكنها كلمات متعثرات تبعثرات. أسأل الله عز وجل يجزي خير الجزاء. يكفي اللبيب إشارة مرموزة وسواها يدعى بالنداء العالي. يا بعد روح يا شيخ، الله يجزاك خير ويجعل في ميزان حسناتك طال عمرك. الله يرفع.